فيها أنا أبلغ من العمر 40 عاما وأنا فلاحة وأعمل في الزراعة ويخرج لي الرجال والنساء الأجانب وأخالطهم ويظهر مني الوجه والكفان وأنا لا أستطيع الاحتجاب في المحيط الذي أنا فيه وأنا أخاف من عذاب الله، فهل علي إثم في العمل أم لا؟ عليك أيها الأخت الآن تحتجبي ولو كان في مشقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. فلا بد من كون المؤمن يجاهد نفسه، والمؤمنة كذلك تجاهد نفسها في الحجاب عن الرجال الأجانب، والخلطة التي قد تسبب فتنة عليك أن تجتنبيها. أما كونهم يتصلون بك لحاجة في المزرعة، لشراء حاجة في المزرعة، لسؤال عن حاجة في المزرعة، ما يضر مع الاحتجاب والحمد لله. لكن ليس لك أن تختلي بالرجل الواحد ليس معكما أحد، لا، أما معكما ثاني أو ثالث أو امرأة أخرى من دون ذيبة ولا فتنة فلا حرج في ذلك مع الحجاب والتستر، إذا سأل عن حاجته أو طلب شراء حاجة أو في أوشف ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس إلى المزرعة، هذا لا حرج فيه مع البعد عن أسباب التهمة والبعد عن الخلوة والبعد عن التخشف، تكوني مستورة متحجبة. نعم، بارك الله فيكم.